سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي، حياكم الله في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضل يا سعاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي 6 أسئلة. تفضل يا سعاد. السؤال الأول، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، ما معنى كلمة غلول؟ نعم. السؤال الثاني، لما عند الزيادة في الصلاة معروف أن الإنسان يسجد سجدتين بعد السلام، لكن هل يسلم مرة ثانية بعد سجدتين السهو أم لا؟ نعم. السؤال الثالث، لما الإنسان يصيم 9 ذي الحجة، هل من السنة أن يوم العيد لازم أنه يفطر على الأضحية ولا لا؟ السؤال الرابع، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: سبوح القدوس رب الملائكة والروح، هل يكون بعد السلام من الوتر أم قبل السلام؟ السؤال الخامس، المسافر لما يكون مريض يعالج في غير البلد متاعه، هل يقصر الصلاة حتى يرجع إلى بلدي حتى ولو طالت مدة سفره أم لا؟ السؤال الأخير، الإنسان لما يدعي لك في بعض الأحيان يقولوا على أساس إن ما تقولش مثلا إن شاء الله، قول أمين. زي مثلا الإنسان يدعي لي ليه، مثلا يقول لي إن شاء الله بالنجاح، ما نقولش إن شاء الله، نقول له أمين. يقولوا على أساس أن هذا الحاح على الله سبحانه وتعالى أن استجابة في الدعاء، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ طيب يا سعاد أبشري. نعم، تفضل أبو الخطاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا شيخ؟ مرحبا أخوي. أنا البارحة اتصلت فيك بقضية والدي. ذكرنا بقضية والدك. عندي عمي، عمي البارحة قلت لك اتعصب وطرد من البيت وكفر. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أجبناك على هذا أخوي، أجبناك. نعم نعم، أنا عندي والدي استغفر ربه وصلى وتشاهد واغتسل وطعم 10 مساكين وبكى الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. سمع الجواب يعني؟ سمع الجواب؟ سمعت الجواب. وعندي عمي، عندي بنات 2. اي واحدة عمرها 7 أشهر وواحدة عمرها 7 أيام توفى، يعني صار 25 سنة. ايوه. وما سوى لنا عقيقة، يجوز يسوي لنا عقيقة؟ طيب يا ابو خطاب. ويا شيخ بشر يبقى بيتواجه عنا شوية من اذاف الشيء، من يعني يعني. والدك الحمد لله ما دام تاب واستغفر وتشهد واغتسل وصلى وبكى، الحمد لله، هذه علامة خير له. بشره بالخير، بشره بالخير. والله يا شيخ هو يعني هو راح يعني، بس يقول انا ما ادري بغضيت من كبارك، يقول انا ما ادري، قلنا له احنا، يقول انا ما كافر، يقول انا ما هو من اتحصل فقط، يقول انا ما ادري من كفارتي. على العموم، لا الرسول يقول: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، يكررها، لان الشيطان يحضر، والشيطان وداه لي والعياذ بالله لنقطه خطيره جدا. الحمد لله يتاب ولا يعود لمثلها، ويكثر من قول لا اله الا الله، والله يغفر له ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك. تفضل عبد الله. السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيك. عندي سؤالين. السؤال الأول، حكم من يعمل في فندق ورغم أن الفندق يبيع الخمور، وهل كسبه يعتبر حلال؟ والسؤال الثاني، لو سمحت، السفر مع الأخت من دون محرم. السفر مع إيش؟ مع الأخت، مع أختي. إيه؟ من غير محرم. طيب يا أم عبد الله، بارك الله فيك. نعم، تفضلي يا حنان. حنان من العراق. هناء. هناء، تفضلي هناء. هناء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال بالنسبة لموضوع الزكاة. أي. أنا عندي أخي يعني حاسة رئيسة مسكين يعني بس عنده راتب وعنده قسم مريض دائما يوديه للطبيب، فأنا مرة من المرات قلت أنا رح أوديه يعني المرة للطبيب، فظلت يعني إحصاية عالي. فعندي أني استلمت مبلغ من المالك سلسة يعني مقداره 7 ملايين، فحبيت أزكي عليه يعني استلمته بالقعدة هذا الشهر يعني هاي السنة بالقعدة تقريبا هو 7 ملايين، فحبيت أزكي عليه، فأنا أمطيت الزكاة يعني قبل أن يدور الحول على المبلغ أمطيت الزكاة الأخوية قلت له هذا صرف بيتودي ابنك تصرف من عنده، فهل زكاة يعني صحيحة مرتبطة بال يعني الموضوع الأول يعني قصدك يا أخت هناء يعني قصدك يا أخت هناء أنك قدمت الزكاة عن موعدها بس أي يعني طبيعتي يعني ما أحب هذا، أحب أنا أقدم زكاة بأي مال يعني أستلم وألا يدور الحول. طيب يا هناء واضح يعني وجدت أخوي يعني محتاجة فأمطيته موضوع أمطيته الزكاة، فهل المبلغ الأول اللي قلت عليه يعني هل هو ارتبط بنفس النية أن زكاتي صحيحة؟ لا أنت 7 ملايين هذه من وين جبتيها؟ هو فلوسي يعني أخذتها سلفة بالشهر ذاك وحبيت أزكي عليها فانطيت من أخوي الزكاة. أخت الفاضلة هنا يعني أنت الآن تقولين أنا عندي مبلغ من المال لم يحل عليه الحول وحبيت أقدم الزكاة لأخوي لأن حالته ضعيفة وعنده ولد مريض. أي. ممتاز أبشر. حبيت أترقيت أعود رحت أنا أودي ابنك للطبيب. طيب أبشر. ما انطيت فلوسي للطبيب فانطيت الزكاة قلت له أودي ابنك كذا يعني. واضح واضح يا أخت. السؤال الثاني ها تفضلي. هذا خلاص سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للسجود على 7 أم على 8 يعني أنت هم يعني بالسجود يعني أنا لاحظ أكثر الناس يعني أنت مرة قلت على 7 يعني السجود. إيه طيب يوم. لكن الألاحظة الأنس أيضا بعض الناس يعني شوفهم الأنس أيضا بالسجود يعني مطابق للأرض. ها طيب أنت تسجدين على أنفك بعد ولا ما تسجدين؟ والله أنا حسب ما كنت أنا قبل كنت أسجد على الأنف لكن من سمعت قلت على 7 أنا ما أسجد. يعني لا بس أنا قلت على 7 أخت هنا أنا قلت وأذكر اللي قلته حتى إني قلت بيدي هكذا الجبهة والأنف واحد هكذا قلت أنا أذكر قلت الجبهة والأنف واحد ولذلك يسجد الإنسان على الجبهة وعلى الأنف. أي نعم شلون فهمتي غلط من عندي؟ أنت فهمتي غلط الله يهديك وأنا سويت بيدي هكذا الأنف والجبهة واحد حشاك من الغلط يمكن أنا استهنت بالغلط حشاك من غلط شيخ. طيب يا أخت هنا أبشر جزيلا بارك الله فيك. مرحبا تفضل يا حمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا حمد. شيخ بعض المصلين في المسجد إذا صلوا ينزلون من يعني الموبايل والمفتاح وكل شيء في الأرض. إيه. ليش يعني هذا صحيح؟ ما سألتهم؟ لا ما سألتهم يعني أنا دائما أشوف إذا جاءوا صلوا حطوا التلفون بالأرض حطوا الخط الآسيويين هذا الأصحاب البنطلونات ما يتحمل جيوبهم يحطونه قدام. طيب والله ما أعرف حتى اللي والله ما أعرف وأنا هذا اللي أشوفه. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إيه تفسير هاي الآية بس شيخ جزاك الله خير. أبشر يا حمد حياك الله. تفضل أم صهيب. أم صهيب الجزائر معنا. طيب نكتفي بهذا القدر مجموعة طيبة من الأسئلة. السعاد بارك الله فيها تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال وغلول تقول ما معنى الغلول يا أخت الفاضل؟ المقصود الغلول طبعا هو من جنس السرقة. الغلول من جنس السرقة لكن ليس فيه القطع وإنما فيه العقوبة الأخروية والعقوبة الدنيوية حسب ما يراه القاضي أو ولي الأمر أو من يستمد سلطته من القاضي. ولذلك قال تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأصل الغلول يكون في الغنائم في الجهاد لما يحصل غنائم يأخذ من دون إذن الإمام من دون إذن ولي الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه يعني هدايا العمال يعني الموظفين الذين يأخذون هدايا من الآخرين وعندهم رواتبهم بمن يغل من الغنيمة. السعاد تقول بالنسبة لسجود السهو إذا كان بعد السلام وسجد الإنسان سجدتين هل يسلم أيضا؟ نعم نعم يا سعاد يسلم بارك الله فيك. إذا كان سجود السهو بعد السلام سجدتين بعد السلام لأن فيه زيادة يسلم، ولكن ما يأتي بالتحيات، يأتي بسجدتين ولما يرفع من السجدة الثانية يسلم عن اليمين وعن اليسار من دون تحيات. سعاد تقول بالنسبة للذي يصوم تسعة ذي الحجة بالنسبة ليوم العيد هل يأكل من أضحيته يفطر على الأضحية؟ نعم يا أختي الفاضلة، من السنة أن يأكل الإنسان من الأضحية كما أن الحاج من السنة أن يأكل من الهدي، والمضحي يأكل من أضحيته سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويوم العيد يحرم صيامه، يحرم على الإنسان أن يصوم يوم العيد، والسنة أن يأكل بعدما يرجع من الصلاة، يذبح الضحية ثم يأكل منها بعد الطبخ، طبخها ويأكل منها، هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعاد تقول دعاء أو تمجيد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تقول هل هذا يقال بعد السلام من الوتر أم ماذا؟ لا يا أختي الفاضلة، هذا يقال بارك الله فيك في الركوع وفي السجود، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا يقال في الركوع يقال في السجود. الذي يقال بعد الوتر هو قول سبوح، هو قول سبوح قدوس، لا الذي يقال في الركوع والسجود سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أما الذي يقال بعد الوتر فهو سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، في الثالثة يرفع صوته عالي، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا انتهى من الوتر ماذا يقول؟ ما يقول أستغفر الله أستغفر، لا ما يقول، وإنما يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، يكون الصوت تصاعدي، سبحان الملك القدوس ثم يرفع صوته في الثانية سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة يمد صوته عالي يقول سبحان الملك القدوس حتى أنه يسمع أهل البيت، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما سبوح قدوس رب الملائكة والروح فهذا يقال في الركوع ويقال في السجود بارك الله فيك. سعاد تقول بالنسبة للإنسان إذا كان مسافرا للعلاج هل يقصر مدة سفره؟ نعم، إذا كان الإنسان مسافرا للعلاج يقصر مدة سفره ولو زاد على 4 أيام في أصح أقوال أهل العلم. سعاد تقول الإنسان إذا يعني دعا له إنسان فقال له يعني دعا له يقولون بأنه لا يقول إن شاء الله وإنما يقول آمين، هل هذا كلام، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم نعم يا أخت الفضل، أولا بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يدعو وهو يقول يقول يقول يجزم في الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعظم الرغبة ولكن ليعزم المسألة، لأن تعليق لأن هذا يقول إن شئت كأن إساءة أدب مع الله عز وجل، إساءة أدب مع الله، اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت اغفر لي وإن شئت لا تغفر لي، لا ما يجوز. يقول ولذلك الآن بعض الناس للأسف تجد على لسانه دائما يقول اللهم، يقول مثلا اللهم اغفر لي إن شاء الله، أو مثلا يقول كيف حالك أنت، يقول أنا بخير إن شاء الله مثلا، لا يقول الحمد لله، يقول مثلا إذا دعا له شخص أيضا يقول آمين، ما يقول إن شاء الله، لا يقول آمين، يعظم الرغبة يعزم المسألة، حتى لو كان الآخر يدعو لك تقولين آمين. ولذلك لا بد للإنسان أن يفهم هذه المسألة، بعض الناس الآن دائما على لسانه إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، لا هذا غلط، هذا غلط، حتى يعني بعض الناس تقول له إيش اسمك، يقول محمد إن شاء الله، كيف محمد إن شاء الله، أحد يقول محمد إن شاء الله يعني شاك في اسمك، لا أقول أنا محمد أنا عبد الله. الدعاء أيضا اللهم اغفر لي، اللهم إني أتوكل عليك، اللهم يا غفار اغفر لي، ما يقول يا غفار اغفر لي إن شاء الله، لا وإنما يعزم المسألة ويعظم الرغبة لله سبحانه وتعالى. أبو خطاب بشرنا ولله الحمد بحالة والده وأنه تاب إلى الله جل وعلا واستغفر، بالأمس سأل يقول بأن الوالد عصب وكفر بالله والعياذ بالله وطرد أولاده وشيء، وقلنا له هذا خطير وهذا ناقض من نواقض الإسلام، والحمد لله أنا يقول أبوه بكى وصلى الليل واستغفر وأناب، ويقول أنا ما كنت أقصد، هذه ما فيها قصد أو غير قصد، هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة علاقة العبد بربه جل وعلا، ما يمكن أبدا أن الإنسان يقول والله أنا كنت غضبان، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع الإنسان عذر عند الله عز وجل، بالعكس ساعة الغضب ينبغي لك أن تتذكر بأن الشيطان حاضر الآن وعليك أن تتوضأ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغضبان بأي شيء، إذا كان واقف أن يجلس، وإذا كان جالس أن يضطجع. إذا كان غضبان ما يروح يتكلم كلام خطير. أي واحد الآن ساعة الغضب يتصرف يندم. بعض الناس الآن طلق زوجته ساعة الغضب، ثم لما ذهب الغضب جلس الشيطان هناك يضحك عليه وهو يبكي، يروح للمفتين، يروح للقضاة وللمحاكم، رجعوا لي زوجتي. يوميا عندنا حالات، يوميا يجي يقص عليهم الشيطان، يضحك عليهم الشيطان، ويطلقون نسائهم ثم يجون يبكون ويتصلون ويسافرون يبذلون، رجعوا زوجتي. طيب ليش استجبت للشيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الغضب. أن لا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام إلا لأن الغضب شعبة من شعب الجنون. الغضب والعياذ بالله يحضره الشيطان. كثير من الناس لو صورت صورته ساعة الغضب لأنكر ذاته ونفسه والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد الآن يقول يكفر بالله أثناء الغضب، نعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا حينما يغضب الإنسان. أول الوصايا أن يتوضأ، لأن الغضب من الشيطان وهي جمرة من النار. فإذا توضأ الإنسان انطفأ الغضب. إذا شاف بأن ما زال الغضب معه يغتسل، كما قال العلماء يغتسل، يدخل ويغتسل بالماء البارد يذهب الله عنه. الأمر الثاني إذا كان واقف يجلس، إذا كان جالس يضطجع، إذا كان في محل مكان مثلا بر البيت أو شيء يحاول يغير المكان ويذهب. إذا ذهب أخذ الشيطان وأرض الرحمن ومسك عقله ومسك نفسه وآدمية ما ذهبت، ويبقى حقيقة هو يعني متمسك بمروءته، وبعدين يفكر فعلا ما أحد تصرف أثناء الغضب بقول أو فعل إلا ندم، وما أحد مسك نفسه وصبر وأخذ الجانب الحلم إلا ولله الحمد فرح بنعمة الله جل وعلا عليه. الحمد لله اللي من على أبوك بالهداية والتوفيق ورجع إلى دين الله قبل أن يفجأه الموت، وهذه نعمة من نعم الله. ندعو للوالد بالثبات، والحمد لله اللي فتح على قلبه وعليه بالثبات ويترك هذا الأمر ويوصل آخرين اللي من أصحابه وجيرانه يخوفهم بالله بأن لا يكفرون بالله بمثل هذه الصورة الفجة الفظيعة المفزعة بالنسبة لحال المسلم مع ربه. أبو خطاب يقول عنده عمة عنده بنات ثنتين، واحدة عمرها 7 أشهر وواحدة عمرها بعض يعني أيام، قالها 7 أيام. يقول قبل 25 سنة ماتوا ما سوى لهم عقيقة، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل، العقيقة سنة مؤكدة، حق للمولود على والد. إذا كان عمه قادر على العقيقة الآن يذبحها، يذبح للأولى 7 أشهر ويذبح للثاني، لأن هذا حق لهم وهو نافع، يعني سينفعونه يوم القيامة بإذن الله. هذول شفعاء لأبيهم يوم القيامة، فمن حقهم عليه أن يذبح لهم العقيق. أم عبد الله تسأل تقول عن حكم الشخص الذي يعمل في فندق وهذا الفندق يعني فيه خمور، وهل مكسبه حلال؟ أختي الفاضلة، الأصل أن الإنسان يجوز العمل في الفندق، هذا الأصل. الأصل جواز العمل في الفندق، فالأصل فيه الحل والإباحة والجواز، إلا إذا كان طبيعة أو الحرام طارئ. إذا كان مثلا يقدم خمور، إذا كان والعياذ بالله يمارس فعل مشين، هذا هو التحريم هنا. فإذا كان مثلا الشخص يعمل في فندق مثلا في الاستقبال، مثلا يعمل في الصيانة، يعمل في كذا، ما عليه شيء، كسبه حلال. أما إذا كان لا يباشر الخمر، يباشر الفساد مثلا، ينظف هذه الأشياء اللي محرمة، هذا كله لا يجوز بارك الله فيك، ويبحث عن عمل آخر. تسأل أم عبد الله عن السفر، سفر المرأة مع أختها من دون محرم. يا أختي الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فالمرأة للمرأة ليستا بمحرمين، وليست لا يشكلان محرما، فلا بد من محرم، إما أن يكون زوج، وإما أن يكون ممن يحرم على التأبيد، ممن يحرم عليها على التأبيد، أبوها، أخوها، ابنها، عمها، خالها مثلا، يحرمون على التأبيد. ولذلك المرأة ما تسافر إلا في حال الضرورة القصوى. فهنا قول لبعض الفقهاء بأن لها أن تسافر مع رفقة مأمونة. هناء بارك الله فيها تقول يعني عندها أخ حالته صعبة، وعنده ولد مريض، وتريد أن تعطيه من زكاة مالها. تقول أنا وعدت قبل بأن هي اللي تذهب فيه إلى المستشفى، تقول الآن ما استطعت أو شيء من هذا القبيل، تقول أعطيه من الزكاة وأقدم الزكاة. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لوعدك الأول ما استطعت، يعني ما استطعت أن تفي بهذا الوعد، فأنت معذورة، أنت معذورة بارك الله فيك، وليس عليك شيء. وأما تقديم الزكاة فالحمد لله، تقديم الزكاة مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة سنتين، فإذا كانت هناك حاجة طارئة أو نازلة من النوازل أو قضية من القضايا مثل قضية أخوك حالته فقيرة وعنده ولد مريض، تعطينا من الزكاة وليس عليك شيء، ولله الحمد والمنة. طيب أختنا، إن شاء الله بقي لك سؤال بعد هذا الفاصل أجيب عليه أنت وبقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. إياكم الله من جديد. الأخت هناء تسأل عن السجود على الأعضاء السبعة، تقول 7 ولا 8، تقول بأن فهمت طبعا غلطا أو خطأ مني فيما سبق. يا أخت الفاضل، السجود على الأعضاء السبعة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود على 7 أعظم كما جاء في الحديث، أمرنا أن نسجد على 7 أعظم، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى الجبهة والأنف، هذا واحد. يعني لا بد الإنسان إذا سجد أن يمكن جبهته وأنفه، فالذي يسجد على الأنف فقط هذا ما سجد على أعضاء 7. اللي يسجد على الجبهة نعم صحيح، لأن الأنف قالوا يتبع الجبهة، الأنف قالوا يتبع الجبهة، ولذلك ما يكتمل السجود إلا ما يكتمل السجود على الأعضاء 7 إلا بالجبهة والأنف. بارك الله فيك، الجبهة والأنف واحد، الكفان 3 والركبتان 5 وبواطن أصابع القدمين هذه 7. بارك الله فيك يا أخت هناء. حمد بارك الله فيه يقول بعض المصلين إذا صلوا ينزلون المفاتيح والموبايل على الأرض وكذا، وفعلا هذا مشهد نراه، وما شاء الله حمد لماح فيما يظهر وانتبه لهذا الأمر، وأنا أشوفه حقيقة. لكن يا حمد يظهر الله أعلم من هؤلاء أصحاب البنطلونات اللي ما يدخل الموبايل في البنطلون أو يعني المفاتيح، هذه مشكلة، فخليهم وحالهم، يعني ما الله يعينهم. لكن أهم شيء بأن ما يكون هذا الشيء سبب من أسباب انشغاله، لا يكون هذا يقلب الموبايل بحيث يكون اتصال ولا شيء يشاهده أو شيء، لا يضعه على يعني يضع الشاشة على الأرض، وأيضا لا يشتغل بهذا، لا تلهيه، ولو وضعها بين قدميه أفضل، لأنه ورد في الحديث بأن المصلي يضع الحذاء بين قدميه، فالأفضل لو يحطه بين قدميه حتى لا تشغله عن هذا الأمر. وشكرا لك يا حمد على هذا التنبيه. حمد يسأل عن قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أخي الفاضل، هذه من ثمار وآثار التقوى، فالتقوى لها ثمار كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متنوعة ومتعددة يجدها الإنسان في حياته ويجدها بعد وفاته، ومن ذلك أن الله تعالى ييسر أمر المتقي لله جل وعلا، فلذلك تجد من يتق الله جل وعلا ربنا سبحانه ييسر أموره، فإذا كان هناك شيء عسير تيسر، إذا كان هناك شيء مغلق انفتح، إذا كان هناك شيء صعب تيسر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك التقوى سبب من أسباب الرزق، التقوى سبب من أسباب انشراح الصدر، التقوى سبب من أسباب تفريج الكروبات، التقوى سبب من أسباب النجاة من المدلهمات، التقوى سبب من أسباب تيسير مثلا مسائل الزواج، سداد القروض مثلا، هذا كله من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب تفضل يا عمر. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. أنا والدتي اليوم أصبحت صائمة وكان يأذن أذان الفجر الثاني، وهي كانت ما زالت تأكل، يعني كملت سحورة وشربت القهوة ثم أمسكت، فهل هذا يعتبر صيام أم يعني استمرت إلى بعد الأذان؟ استمرت إلى بعد الأذان وهي تشرب، يعني وهي تسمع الأذان. تسمع؟ نعم تسمع. طيب. تعمدت أنها تكمل السحور بتاعها. طيب يا معمر، لأنه كانت يعني تفكر أنه في رمضان مش كما في رمضان، يعني في غير رمضان. وهي صايمة النفل ولا القضاء؟ لا، نفل ذي الحجة. طيب يا معمر أبشري. شكرا. تفضل عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. بغيت استفسر يا شيخ، انا والله الحمد ربي هداني على المذهب والحمد لله، لكني دائما مع خلاف مع اسرتي اللي عائلتي والدتي واخواني في جدل تام، واسمع منهم دائما استباب. تسمعين منهم ايش؟ استباب. سب يعني؟ اي نعم. أبشري عبد الرحمن، أنت على خير، أنت على خير إن شاء الله. أبشري بعطيك توجيه ونصيحة إن شاء الله. الله يعافيك ويثبتك يا رب. من؟ تفضل أم يعقوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بس أسأل، في عندي أم زوجي هي مرة كبيرة في العمر، إيه؟ وزوجي الحين يريد يسوي لها حد البدل، بس لأنه يصير هي كونها كبيرة بالعمر وما عندها إقامة عشان تروح السعودية، وأنه تتعب لو راحت هنيك عشان تتطلب فوطة الحمام وبده يكون حدا معاها. أيوة. أي إحنا بنسأل يا شيخ أنه يصير إحنا ندفع لها حد بدل، يعني أي في شخص بالسعودية، في ناس متخصصين بهذا الأمر. كم عمرها؟ مبلغ من المال. كم عمرها؟ 73 سنة وعندها أمراض. ما يعني تستطيع. حتى ما تقدر. يعني لو افترضنا الآن يعني عندها إقامة وتستطيع، ما تستطيع تذهب أبداً؟ لا، لأنه هي راح تكون صعبة عليها عشان بالحج زحمة وهيك، وهي كل شوي يكون صعب تدخل الحمام أو هيك شيء صعب عليها. طيب يا أم يعقوب أبشر، تسمعين الجواب. شكرا لك. أبو خالد تفضل. ألو. تفضل أبو خالد. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤال. تفضل أختي. أفضل أخي أبو خالد عفوا. أطلب شخص مال. إيه. أطلب شخص مال بعد سنتين او اكثر من سنه انطاني اياها، علي زكين لو لا. ليش ما اعطاك اياها الا بعد سنتين؟ كان معسر يعني؟ يعني الثاني ما عنده وهذه، بعدين انطاني اياها قال لي هاي، فعلي زكى لو ما علي. وانت ما زكيتها يعني السنتين؟ لا ما زكيت من عندها ابد. طيب يا ابو خالد عندك سؤال ثاني؟ تشكر. طيب تفضل ام كريم. يعطيك العافية يا شيخ. مرحبا أختي. الله، السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ بدي أسألك، الله يخليك، أنا زوجي صار له بقى 6 سنوات ما بيشتغل. إيه. وأنا اشتغلت، صحت لي وظيفة الحمد لله، اشتغلت عشان أدفع أجار البيت ومصروف الأولاد ومدارس. إيه. فهو بيقول لي إنه أنت ما بيصير أي قرش أو أي ريال بيجيكي تصرفي فيه من غير علمي. فأنا بحق لي إني آخذ شيء من راتبي يعني أتصرف فيه، ولا لازم أسمع منه يعني؟ طيب يا أم كريم. وفي سؤال ثاني يا شيخ، أنت قلت إنه السفر بدون محرم ما بصير. إيه. طب بحال إذا كنت أنا مثلا بلد وأهلي ببلد وحبيت أنزل لعند أهلي مثلا، بقدر إني أنزل ولا كمان بدي محرم؟ طيب يا أم كريم. مشكورة يا أخي. طيب أهلا وسهلا، نكتفي بهذا القدر. أم عمر بارك الله فيها تقول بأن والدتها اليوم أصبحت صائمة، تقول وسمعت أذان الفجر، تقول وكملت سحورها وشربت القهوة وماخذ راحتها ما شاء الله والدة أم عمر. يا أخت الفاضلة، بالنسبة لمن سمع الأذان وكان بيده لقمة أو كوب فأكمله ما في بأس، لكن أن يتعمد ويستمر في الأكل والشرب، وما شاء الله الوالدة أخذت راحتها بشرب القهوة، هذه ليس لها صوم لا في رمضان ولا في غير رمضان، لأن الصوم حتى في غير رمضان لابد أن يمتنع الإنسان ويتوقف عن الأكل إذا دخل عليه الفجر، إذا دخل عليه الفجر. فالوالدة الله يعينها على، والحمد لله ما دام نفل، لكن أخبريها بأن ليس لها صوم، ما لها صوم الآن، أكلت بعد طلوع الفجر وأكلت براحة يعني أخذت راحتها ما شاء الله، تأكل وتشرب وتشرب القهوة والفجر قد طلع عليه. فأخبريها وتأخذ قاعدة عامة في رمضان وغير رمضان، إذا سمع الصائم الأذان توقف، إلا شخص بيده الإناء فسمع الأذان يكمل الشرب كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أم يعقوب تقول أم زوجها كبيرة في السن ومريضة وعمرها فوق 73 سنة، تقول زوجها أراد أن يدفع لها حج البدل، هل يجوز ذلك خاصة وأنها ما تستطيع الحج لأمراض متعددة وما عندها إقامة؟ يا أم يعقوب بارك الله فيك، بالنسبة لحج البدل يصح عن جنسين من الناس، حج البدل يصح عن جنسين من الناس، الأول الموتى، فإذا مات الإنسان ولم يحج يجوز لأهله أن ينيبوا من يحج عنه أو يقوم أحد أولاده أو زوجته مثلا أو إخوانه بالحج عنه، هذا يسمى حج النيابة، هذا حج النيابة عنه وقد مات. الجنس الثاني العاجز عجز كامل من الأحياء، إنسان حي رجل أو امرأة لكن عجز كامل ما يستطيع أن يذهب إلى الحج، مثل يعني أم زوجك هذه تقولين أنها ما تستطيع تذهب، مريضة وكبيرة في السن وأيضا عندها مشاكل صحية وتحتاج إلى دورة المياه باستمرار ولا تستطيع. وأنا سألتك سؤال دقيق قلت لك لو كان عندها إقامة وكذا تقولين ما تستطيع، إذن يجوز أن يحج أن يحجج عنها، زوجها يدفع عنها أو أحد من أولاده يدفع عنها وتقع الحج عنها بإذن الله. أم كريم من قطر بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني لا عندنا الأخ أبو خالد، أبو خالد يقول أنا أطلب شخص من من من سنتين مال، يقول ما أعطاني إلا الفترة الحالية الآن، يقول أعطاني الآن هل علي زكاة؟ نعم يا أبا خالد. أبو خالد بارك الله فيك، إذا كان هذا الرجل اللي أنت دينته وكان معترف بالمال ومعترف بالمبلغ ويقول إن شاء الله متى ما أتاني أسددك، يجب عليك أن تزكي كل سنة، تزكي كل سنة. الآن يجب عليك زكاة سنتين، السنة الماضية والسنة الحالية إذا تمت سنتين. أما إذا كان شخص مماطل، شخص جاحد قال أبدا ما تطلبني شيء، أو شخص مفلس إفلاس كامل تعرف بأن خلاص المال الله يخلف ويعوضك خير، هذا ما تزكي إلا بعدما تقبض عن سنة واحدة فقط. لكن ذكرت لي أنت رجل يعني هو معترف بالمال يقول إن شاء الله يأتيني وأسددك، إذن عليك زكاة سنتين. أم كريم من قطر تقول بأن زوجها ما يشتغل من 6 سنوات، تقول وأنا حصلت وظيفة ولله الحمد وأنفق على أولادي وعلى بيتي وكذا، تقول بأن زوجي قال ما يجوز لك تصرفين قرش واحد إلا بإذني يعني بعلمي، ما الحكم؟ يا أختي أم كريم بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لها ذمة مالية مستقلة، فما دمت أنت موظفة وتأخذين راتب هذا راتب ملك لك أنت، وأنت الآن متفضلة على زوجك وعلى أولادك، النفقة على الزوج يجب عليه، وأنت في هذه الحالة متفضلة ومتبرعة ومتصدقة وتؤجرين على ذلك، زوجك يمكن عنده ظروف وعنده مشاكل عنده كذا وقمت أنت بنفس الدور، لأن النفقة واجبة عليه مو عليك أنت، هو الذي يجب عليه أن ينفق، هو الذي يجب أن ينزل السوق ويشتغل ويعتمل حتى يأتي بالنفقة عليك وعلى أولادك، وأنت لو ما دفعتي ولا ريال واحد ما عليك شيء، لكن أنت متفضلة ومحسنة وواضح بأنك امرأة صالحة تخدمين بيتك وتخدمين أسرتك وساعدت زوجك ووقفت معه، أنت لك ذمة مالية مستقلة. هذه الذمة المالية مستقلة وهذا التفضل ما يمنع يا أختي الفاضل أنك تشاورين زوجك، تقولين والله يا أبو فلان أنا أريد أن أعطي هذا المبلغ لوالدتي، أنا أعطي هذا المبلغ لوالدي لأخي. إذا تعلمين أن الرجل هذا ما يمانع وأنك تطلعينه من باب التحبب والتودد تؤجرين على ذلك. إذا رأيت والله بأن الزوج لا، الزوج متسلط، الزوج متعسف، يرفض أي شيء من هذا القبيل، لا تستأذن، أعطي إخوانك وأعطي أعطي أبوك وأعطي أمك وأعطي إخوانك المحتاجين فقط، لأن هذا يخصك أنت، وتصدقي من مالك فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب ويبارك لك في المال الذي عندك. هذا متى؟ إذا علمت بأن رجل متعسف، رجل ظالم، رجل ما يعني ما يقيم هذه الأشياء ولا ينظر لها النظر الأخروي، لا تشاورين، أعطي أمك ووالدك مثلا وعطي إخوانك وخواتك الفقراء المحتاجين. أما تقولين والله لا أصرفها على ملاهي، أصرفها على إلكترونيات ما لها قيمة، لا لا لا، استأذن زوجك، يعني الأشياء الكماليات، أشياء التحسينيات، الأشياء اللي ما لها قيمة أصلا، لا استأذن زوجك، لا تدخلين بيتك من الأشياء هذه اللي ما لها قيمة إلا باستئذان زوجك بارك الله فيك. وإذا علمت بأن زوجك يرضى ويفرح بصدقتك وبوصلك أهلك مثلا وصلت رحمك فشاوريه بارك الله فيك. أم كريم تقول بأنها سمعت في البرنامج أن المرأة ما يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، تقول المرأة إذا كان أهلها في بلد وهي في بلد، نفس هذا الكلام يا أم كريم، نحن نتكلم عن السفر، أكيد المرأة في بلد وأهلها في بلد ما تسافر إلا مع ذي محرم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا القول الصواب من أقوال أهل العلم في قضية الرفقة الآمنة، لأن في فقهاء يقول إذا ذهبت مع رفقة آمنة يجوز، لكن هذا عندنا نصوص واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. أيه تفضلوا أعطونا. من؟ أيوة ها معنا على الخط. تفضلي أيمن. أم أيمن تفضلي. نعم تفضلي أم أيمن. أوكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو تكرمت يا فضيلة الدكتور عزيز لي سؤالين مختصرين. الأخت التي سألت أن زوجها مات على شرب الخمر هل لها عدة؟ وكذلك لو الزوج ترك الصلاة، لو الزوج يعني ملحد، لو الزوج ظالم ومش على استقامة، هل كل دول ليهم يعني عدة؟ ده سؤال. نعم. السؤال الآخر، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقول لشخص غريب أنها تحبه في الله؟ الحقيقة كثرة الكلمة دي يعني بقت موضة في معظم البرامج الدينية. نعم. ولاحظت أن معظم الشيوخ الحية يعني يتقززوا من هذا الكلام يعني، فأرجو حضرتك توضيح الموضوع ده. أبشر. حتى يعني لو هو ممنوع يعني الستات تحتشم شوية، ما فيش داعي للكلمة دي. طيب يا مأيمة جزاك الله خير. أحسنت. تفضل محمد. أنا أريد أن أم محمد تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي أم محمد. نعم. ما أسمع، في تقطع في الصوت. راحت أم محمد. في مشكلة في الصوت عندها. من؟ من؟ تفضل أبو آمنة. من العراق. تفضل أبو آمنة تفضل. شلون الشيخ؟ مرحبا أخوي. عندي أطفال اثنين يعني ولدوا ويمكن عمرهم 3 أشهر وتوفوا، هذول عليهم عقيقة؟ طيب سؤال آخر أبو. أي نعم. عندنا هنا بالعراق الضحية يعني اشتري الخروف يعني ويعني يذبح القصاب ويوزي لي واشتري بفلوس واشتري لازم حي. يعني يذبحه وهو حي؟ ها؟ يذبحه ويوزي لي وزنه وانطي قيمته ورا ما يعني انا ما ادفع فلوسه الا يذبحه ويوزنه وانطي قيمته. ايه يعني هذا في الضحية قصدك يا أبو آمنة في الضحية؟ بس نعم بالضحية. طيب طيب أبشر إن شاء الله. فد لحظة شيخ، هو يعني عني وعن زوجته وعن أطفالي الضحية وحدتك فيه يعني؟ أي نعم. طيب طيب أبشر إن شاء الله. طيب أنا أعتذر من الأخت أم عبد الرحمن من الكويت اللي طبعا للأسف قفزت سؤالها. أم عبد الرحمن تقول ولله الحمد هداها الله عز وجل للمذهب الحق، تقول لكن أعاني خلاف كبير مع أهلي ويقومون بسبي، وطبعا تأثرت المسكينة وهي تتكلم. يا أم عبد الرحمن أسأل الله جل وعلا لك الثبات وهنيئا لك هذه الهداية التي من الله جل وعلا بها عليك. ويا أخت الفاضلة هذه هي حال الأنبياء وحال الأتباع الأنبياء وحال الصالحين، ولذلك إذا أردت أن تتسلي بالحال التي أنت عليها فشوفي حياة الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فنوح عليه السلام يأتيه قومه فيسخرون منه ويسبونه ويضحكون عليه ويقول انظر إلى هذا الشيخ المجنون يبني سفينة في الصحراء. إبراهيم عليه السلام لم تقف المسألة إلى قضية الاستهزاء والسب والشتم، بل وصلوا إلى قضية تحريقه بالنار. موسى عليه الصلاة والسلام عانى ما عانى من قومه ولم يتركوا وسيلة من وسائل الإيذاء إلا أوصلوها إليه. عيسى عليه الصلاة والسلام وصل الحال إلى درجة محاولة الاغتيال والقتل له. نبينا عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق، محمد عليه الصلاة والسلام، يأتيه الناس فقريش تستهزئ به وتسخر منه ويتمايلون من الضحك، تمايلون من الضحك عليه، حتى إنهم آذوه بدنيا، أتوا بسلة الجزور فوضعوه على رأسه وهو ساجد عند الكعبة، فتأتي ابنته فاطمة رضي الله عنها فتزيل هذا القذر وهذه النجاسة والوساخة عن ظهره، وهم يتمايلون يتضاحكون في دار الندوة. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي حتى خططوا لاغتياله وقتله، وكانوا يجلسون على الصفا أو على جبل أبي قبيس يسخرون ويضحكون من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى وعده بالنصر وعده بالتأييد. فيا أخت الفاضلة، لست الأولى في هذا في هذه الدنيا في قضية في هناك من يسخر منك. الحمد لله الذي من عليك بالهداية والثبات، وحدت الله وآمنت به وآمنت برسوله وترضيت عن صحابته وعن أمهات المؤمنين وثبت على هذا المنهج الحق ولله الحمد، وهذه والله نعمة لا تقدر بثمن. فيا أخت الفاضلة، استثمري هذا الاستهزاء وهذه السخرية وهذا السب بأن تزيد من حصيلتك الإيمانية، حصيلتك المعرفية، حصيلتك الشرعية. اقرأي في القرآن وتفسير القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة، سيرة أمهات المؤمنين. أيضا لا تقابليهم بنفس الخطأ، قولي لا تثريب عليكم، قولي غفر الله لي ولكم، أتمنى أن تكونوا معي في هذه الأجواء الإيمانية، هذا الفضاء الرحب من السعادة التي تشعرين بها بعدما وفقت للهداية وكنت على منهج الحق ولله الحمد. حاولي أن تكثري لهم من الدعاء. يستهزئون بك، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ يستهزئون به ويضربونه، ماذا يقول؟ يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى إن جبريل قال هذا ملك الجبال يستأذنك أن يطبق عليهم الأخشبين، فيقول لا أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وفعلا خرج خالد بن الوليد وعمر بن العاص، آباءهم مشركين، صناديد من صناديد قريش، خرج من أصلابهم ناس مؤمنين. هذول لعل الله عز وجل يهديهم لما يشوفون ثباتك، يشوفون يعني يقينك، يشوفون حسن تعاملك، لأن المنهج اللي أنت عليه والطريقة التي أنت عليها الآن طريقة حق، لا تعادي الآخرين، وإنما تتمنى للآخرين الهداية، تتمنى للآخرين الثبات. فاثبتي يا أخت الفاضلة، زيدي من حصيلتك المعرفية، زيدي من إيمانك بالقرب من الله، قرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلمي يا أخت الفاضلة أن كل حسنة يكتسبها هؤلاء في ميزان حسناتك، وكل سيئة عندك في ميزان سيئاتهم، تنقل إليهم إذا جاء يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. ما فيه، الله عز وجل لا يظلم، أنت مظلومة الآن، تأخذين من حسناتهم، وإذا فنيت حسناتهم أعطيت من سيئاتك إن كان عندك سيئات، فتكب على سيئاتهم. نسأل الله السلام والعافية. أعظم نعمة أن الله هداك ووفقك، فافرحي بها وأكثري من سؤال الله عز وجل للثبات، وادعي لهم يا أخت الفاضلة في سجودك أن الله يهديهم وأن الله عز وجل يوفقهم للحق. أختي أم أيمن، أعتذر منك، أسئلتك جدا جميلة وجدا رائعة، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله. وكذلك الأخ أبو آمنة أيضا من العراق، إن شاء الله غدا أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.